رأي من رأي الخوارج. ايه الخوارج بيقولوا؟ انه من دخل النار فلا يخرج فيها. هذا الرأي هو الذي اعجب هذا القائل، هذا الذي روي عنه الحديث. فذهب هذا الى المدينة ليسمع من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى جابر ابن عبد الله يحدث القوم، يحدث الناس عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فحدثهم من ضمن ما حدثهم ان بعض الناس الذين يدخلون النار يخرجون منها. فهذا الرجل قال له: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تقوله وهذا الذي تقوله يعارض القرآن، إنك من تدخل النار فقد أخزيته، فإذا من دخل النار فلا يخرج منها. قال: فما هذا الذي تقولون؟ فقال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام، يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت: نعم. قال: فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج، يعني الشفاعة، قصده الشفاعة. يعني الصحابي قصده هنا ايش يقول؟ ان المقام المحمود الذي وعده الله سبحانه وتعالى به، وعد سيدنا محمد به، هو الشفاعة. وهذه الشفاعة مستلزماتها انه يخرج من النار من دخل فيها، بعض من دخل فيها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كأنه يقول له: أليس قد ورد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم له شفاعة، له مقام محمود؟ بحكي له هذاك: نعم. بحكي له: طيب قد ثبت عن النبي أن المقام المحمود هو الشفاعة، هذا الثابت بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الواردة عن الرسول، ومضمون الشفاعة أنه يخرج من النار بعض من دخل فيها، وهذا المضمون هو الذي أنت تخالفه. إذا في هذا الحال كأنه قال له إنه مع أنه لم يثبت في هذه الآية إنه يخرج من النار من دخل فيها، إلا أنه ثبت في السنة، والسنة هي التي وضحت الحديث، هي التي وضحت القرآن. فإذا ثبتت في السنة إذا يجب أن نقول بها. هذا يشابه الكلام في الصراط، بما أنه لم يثبت نصا صريحا في القرآن، بل وردت الإشارة إليه، ولكن قد ثبت نصا صريحا في السنة، فلما لا نأخذ به؟ نفس الكلام بالنسبة للشفاعة، نفس الكلام بالنسبة لإيش؟ للشفاعة. واضح الكلام إن شاء الله؟ طبعا نحن لم نصل بعد إلى موضع الاستشهاد من الحديث اللي هو ذكر الصراط. قال: فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج، أو من يخرج يعني من يخرجه من النار. قال: ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. من ضمن ما حدثهم عنه أنه يوضع الصراط على متن جهنم، وذكر كلام كثير. اقتصر هذا الراوي، اهتم أكثر ما اهتم به على الموضع اللي هو محل الإشكال عنده، اللي هو هل يخرج الناس من النار أو لا يخرجون، وذكر باقي ذلك عرضا. إلا أن نقول إنه ما دام ورد عن أحد الصحابة إنه كان يجلس في المجلس إلى سارية ويحدث الناس، ومن ضمن ما يحدثهم عنه الصراط، إذن الصراط ليس مبتدعا، وليس أمرا غريبا على الأمة، وليس أمرا منكرا ابتدعه بعض الناس ونقلوه عن اليهود أو عن النصارى كما يقول البعض. واضح الكلام إن شاء الله؟ طبعا هذا الحديث كما قلنا لكم ذكر رواه الإمام مسلم، والحديث طبعا تتم اختصرنا نحن على موضع الشاهد منه. ثالثا ايضا في صحيح مسلم عن ابي هريرة وابو مالك عن ربعي عن حذيفة، يعني مروي عن صحابيا عن ابي هريرة، ومن طريق ثاني مروي عن ابي حذيفة، عن حذيفة ابن اليمان عفوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا افتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلك. هذا حديث الشفاعة. هذا الحديث الذي هو حديث الشفاعة نفسه الذي روي في البخاري، ولكن في هذه الرواية، هذا الطريق، ليس فيها تلك الألفاظ المستنكرة التي اعترض عليها بعض الناس، ولكن فيها أيضا ذكر الصراط. وهذا طريق صحيح ومروي عن صحابيين، وهذاك طريق صحيح أيضا ومروي عن أيضا بعض الصحابة. فقال لي الذي أقوله إنه ما دام الحديث ورد عن عدة طرق، بعض الطرق فيها ألفاظ مستنكرة وبعض على من يستنكر ذلك يعني، وبعض الطرق ليس فيها شيء من تلك الألفاظ، وكل طريق من هذه الطرق صحيح وكل الطرق مستمعة على ذكر الصراط، فكيف يجوز لنا بعد ذلك أن نقول بما أنه ورد في بعض الطرق ألفاظ مستنكرة إذن يجب أن ننفي جميع هذه الطرق سواء ما ورد فيها ألفاظ مستنكرة أو غير ألفاظ مستنكرة؟ هذا الطريقة من الاجتهاد ليس صحيحة. إذن غاية ما يمكن أن يقال أنه هذه الألفاظ المستنكرة مضطربة شاذة، كما أشار إليه الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني كما ذكرناه في حديث الإسراء، تكلمنا عن نفس النقطة في حديث الإسراء لما ذكر أنه الله بعض الأحاديث التي نسبت ذكر المكان إلى الله، نسبت المكان إلى الله، قال هذا اللفظ ليس بثابت في جميع الروايات، بل ورد هذا الحديث من طريق آخر وليس فيه لفظ المكان ونسبته إلى الله. إذن هذا اللفظ بحد ذاته إيش؟ شاذ، فلا يجوز أن نقول إن كل الحديث شاذ. شوف كيف يعني هذه الطريقة من التفكير هي الطريقة الصحيحة. فالآن نحن نقول إيش؟ إنه كل الطرق الواردة في ذكر هذا الحديث اجتمعت على ذكر الصراط، بعضها فيه ألفاظ شاذة وبعضها ليس فيه، ولكن كل هذه الطرق فيها ذكر الصراط، فالأصل أن نثبت الصراط. وإذا أردنا أن نقول بأنه تلك الأحاديث شاذة، نقول أنه الشاذ منها بعض المواضع منها، كما قلنا في نفس الشيء حديث أين الله، حديث أين الله نفس الشيء نفس المشكلة، ورد في بعض الروايات قوله قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يعني نسبة الراوي إلى الرسول أنه سأل الجارية بقوله أين الله، ورد في بعض الروايات الأخرى قال لها من ربك، صح؟ وردت هذه الرواية وردت تلك الرواية، نحن لم نقل ولا هو قال أنه يجب أن نرد هذا الحديث من أصله، بل قال أنه لفظ أين الله شاذة، والصحيح هو لفظ من ربك مثلا. إذا نفي الأحاديث كلها عن بكرة أبيها نتيجة لوجود ألفاظ شاذة ليس طريقة صحيحة، بل الصحيح هو نفي هذه الألفاظ والإبقاء على أصل الحديث، والله سبحانه وتعالى أعلم. طبعا وفي هذا الحديث، طبعا لا نريد أن نقرأ جميع الحديث لأنه طويل شيئا ما، من هذا الحديث قال وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق، قال قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق، قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم كمر الريح ثم كمر الطير إلى آخره، وسد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم، قائم على الصراط يقول رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد حتى يذيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. إذا لاحظوا كيف وصف الحديث دقيق جدا، هذا الحديث إنه الذي يمشي بالرجل على الصراط مش شطارة الرجل بل هو إيش؟ أعماله. لاحظ كيف التعبير حتى تعجز أعمال العباد، يعني حتى تعجز أعمال العباد على أن تسير بالرجل، فإذا عجزت أعمال العباد عن أن تسير بالرجل يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. طيب قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم، يقول رب سلم سلم على نفسه ولا على أمته؟ هل يمكن أن يفهم من هذا السياق أنه يقول سلم سلم على نفسه؟ هل يمكن أن يفهم من هذا الحديث أو من غيره من حديث الصراط أنه كل الناس متساوين في الخوف من الصراط وأنه حالتهم واحدة، يعني كل الناس سوف يخافون من المرور على الصراط؟ لا، 100%، لأن بعض الناس 100% يمرون كمر البرق، هؤلاء لا يخافون الصراط مطلقا، الذي يمر كمر البرق، يعني لاحظ تعبير الرسول صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، يعني لا يحس بشيء، يمر ويرجع في طرفة عين، هذا الذي يمر ويرجع في طرفة عين هل حاله تتساوى مع ذلك الذي يزحف زحفا مع الصراط؟ لا، اذا القول بان حالة الناس جميعا على الصراط متساوية من حيث الخوف هذا قول غير سديد. كما نقول ايضا ان حالة الناس في الخوف من الحساب اثناء كونهم في المحشر في ارض المحشر ايضا غير سديد. يعني تساويهم في ارض المحشر غير سديد، لانه بعضهم يكون عارف وعالم 100% انه من اهل الجنة، فهذا خوفه لا يكون كخوف من لا يعرف مصيره. الانبياء الا يكونون في ارض المحشر ايضا؟ الصديقين والشهداء والصالحين والاولياء الا يكونوا في ارض المحشر؟ هل هؤلاء حالتهم تتساوى مع بقية الناس؟ 100% لا. فكذلك الصراط، فكيف يقال بانه الناس او ان الاحاديث تدل على ان الناس يتساوون من حيث الخوف من الصراط؟ هذا لا يجوز ان يقول به قائل. هذا الحديث في المستدرك للحاكم طبعا عن حذيفة وابي هريرة بسند قال فيه الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. يعني هذا الحديث ثابت ايضا، بالاضافة الى كونه في صحيح مسلم. ورد فيه رواية ثانية في لفظ اخر عن حذيفة وابي هريرة بطريق اخرى في المستدرك للحاكم، قال هذا حديث صحيح. رابعا في صحيح مسلم ايضا عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل: يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات. قالت سائلة الرسول صلى الله عليه وسلم: فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ هذا وين؟ في صحيح مسلم. فقال: على الصراط. لاحظ هذا سؤال من السيدة عائشة للرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة: فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ فقال: على الصراط. ورواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، وروي من غير هذا الوجه عن عائشة. وابن ماجه ايضا رواه عنها في سننه. ورواه الترمذي بلفظ اخر عن عائشة انها قالت: يا رسول الله، والارض جميعا قبضته الى اخر الآية، فاين يكون المؤمنون يومئذ؟ قال: على الصراط يا عائشة. الترمذي قال: هذا حديث حسن صحيح، وهو في صحيح ابن حبان عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انها سألته عن قوله: يوم تبدل الارض غير الارض، فأين يكون الناس يومئذ؟ فقال: على الصراط. قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحمة ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال: لا ينفعه، لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ورواه ايضا الحاكم في المستدرك والدارمي في سننه، ورواه الامام احمد في مسنده. وفي مسند الامام احمد رواية عن عائشة بلفظ اخر عن القاسم بن الفضل قال: قال الحسن: قالت عائشة: يا رسول الله، يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، اين الناس؟ قال: ان هذا لشيء ما سألني عنه احد من امتي قبلك. الناس على الصراط. لاحظ هذا حديث مروي في يعني اكثر من واحد من حفاظ الامة رواه في صحيح مسلم وفي الدارمي وفي الحاكم وفي غيره، كلهم رووه تقريبا بنفس اللفظ بنفس السياق. وهذا حديث عن عائشة روته عن النبي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه ذكر الصراط ايضا. خامسا وفي صحيح ابن حبان عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليمر الناس على جسر جهنم وعليه حسك وكلاليب وخطاطيف، الى اخر الحديث. ومنه ان الملائكة يقولون: اللهم سلم سلم. فمن الناس من يمر مثل الريح، ومنهم من يمر مثل الفرس المجري او المجري، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمشي مشيا، الى اخره. هذا الحديث ايضا فيه ذكر الصراط، رواه ابن حبان ورواه ايضا الحاكم في المستدرك. ثالثا وفي صحيح ابن حبان عن انس بن مالك عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان اخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط، فهو يكبو مرة وتدفعه النار اخرى، الى اخر الحديث. الحديث طبعا طويل، نحن لا نقرأ يعني جميع نص الحديث، نختصر غالبا على موضع ذكر الصراط من الحديث. وروى هذا الحديث أيضا الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن مسعود تابعا. وفي صحيح ابن حبان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط المستقيم فيقال: يا أهل الجنة، فينطلقون خائفين وذلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، ثم يقال: يا أهل النار، فينطلقون فرحين مستبشرين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم ربنا هذا الموت، فيأمر به فيذبح على الصراط، ثم يقال للفريقين: كلاهما خلود ولا موت فيه أبدا. وهذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك وابن ماجه في سننه، ورواه الإمام أحمد في مسنده. ثامنا، روى الحاكم في المستدرك عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شعار المسلمين على الصراط يوم القيامة: اللهم سلم سلم. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، يعني الحاكم قال هذا حديث صحيح أيضا. تاسعا، وفي المستدرك على الصحيحين للحاكم عن أبي الأحوط عن عبد الله رضي الله تعالى عنه: وإن منكم إلا واردها، قال: الصراط على جهنم مثل حد السيف. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. لاحظوا هذا الحديث في تفسير الآية: وإن منكم إلا واردها. عاشرا، روى الحاكم في المستدرك عن سالم ابن أبي الجعد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه: والفجر قال: قسم إن ربك لبالمرصاد مرور الصراط ثلاثة جسور: جسر عليه الأمانة، وجسر عليه الرحم، وجسر عليه الرب عز وجل. وهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. الحادي عشر، راحض قال: جسر عليه الأمانة، مش إنه في إشي اسمه الأمانة على الجسر، وقال: جسر عليه الرحم، مش إنه في إشي اسمه الرحم عليه الجسر، كذلك قال: وجسر عليه الرب. ليس معنى ذلك إنه الله سبحانه وتعالى نفسه على الجسر، بل هذا بيكون كأنه من أدى حق الأمانة مر على الجسر الأول، ومن أدى حق الرحم مر على الجسر الثاني، ومن أدى حق الله سبحانه وتعالى فيما سوى ذلك مر على الجسر الثالث فيمر إلى الجنة. لا يجوز أن واحد يحكي فيه هناك هذا الحديث ساب لأنه قال وجسر عليه الرب، لأنه ليس مفهوم هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى نفسه على الجسر، بل يكون بالمعنى الذي ذكرناه، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. الحادي عشر، في الحاكم أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليحبث أهل الجنة بعدما يجاوزون الصراط على قنطرة، فيؤخذ لبعضهم من بعض مظالمهم التي تظالموها في الدنيا، إلى آخر الحديث. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. الثاني عشر، عن الحسن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ذكرت النار فبكيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عائشة؟ قالت: ذكرت النار فبكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله، يعني تسأل الأنبياء، يعني أنت نبي ويا معشر الأنبياء هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما في ثلاث مواطن فلا يذكر أحد أحدا حتى يعلم يخف ميزانه أم يثقل، وعند الكتب حتى يقال: ها أم اقرأوا كتابي، حتى يعلم أين يقع كتابه، أفي يمينه أم في شماله أو من وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم حافتاه كلاليب كثيرة وحسك كثير، إلى آخر الحديث. قال الحاكم: هذا حديث صحيح إسناده على شرط الشيخين، لولا إرسال فيه بين الحسن وعائشة، على أنه قد صحت الروايات أن الحسن كان يدخل على وهو صبي منزل عائشة رضي الله تعالى عنها وأم سلمة، يعني كان يدخل منزل عائشة ومنزل أم سلمة وهو صبي. الثالث عشر، رواه الحاكم في المستدرك عن أبي عثمان عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. وفي الحديث هذا قال: ويوضع الصراط مثل حد الموسى، فتقول الملائكة: من تجيز على هذا؟ يعني يسألون الله سبحانه وتعالى، فيقول: من شئت من خلقي، فيقول: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. الرابع عشر، رواه الإمام الترمذي في الجامع الصحيح عن النضر ابن أنس بن مالك عن أبيه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، فقال: أنا فاعل. قال: قلت يا رسول الله، فأين أطلبك؟ قال: أطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال: قل فإن لم ألقك على الصراط، قال: فاطلبني عند الميزان، إلى آخر الحديث. قال أبو عيسى يعني الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ورواه الإمام أحمد في مسنده. الخامس عشر: ما رواه الإمام أحمد عن أنس قال: حدثني نبي الله صلى الله عليه وسلم: إني لقائم أنتظر أمتي تعبر عن الصراط، إذ جاءني عيسى فقال: هذه الأنبياء قد جاءتك يا محمد يستكون. هذا يعني في وقت الشفاعة، حديث الشفاعة الكبرى، ولكن بلفظ آخر مثل ما ذكرنا لكم أنه روي في ألفاظ كثيرة جدا، كثير منها لا يوجد فيها تلك الألفاظ المستثنعة التي أنكر الحديث من أجلها. السادس عشر: وفي مسند الإمام أحمد عن عقبة بن صهبان قال: سمعت أبي أبا بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل الناس على الصراط يوم القيامة، فتقاد عليهم ذنبة الصراط تقاد على الفراش في النار. قال: فينجي الله تبارك وتعالى من برحمته من يشاء. الثامن عشر: روى الإمام مسلم عن أبي أسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد، فدفعته دفعة كاد أن يصرع منها. مين اللي بيحكي دفعته دفعة؟ ثوبان مولى الرسول صلى الله عليه وسلم. ليش دفعه؟ لأنه لم يقل يا رسول الله، قال يا محمد. واحد حبر من أحبار اليهود دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد، فثوبان دفعه دفعة، يعني كيف تخاطب الرسول بهذا الخطاب؟ فقال: لما تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. ضبط حاله اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. فلكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال: سل. فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقراء المهاجرين، إلى آخر الحديث. قال: هذا الحديث في صحيح ابن خزيمة أيضا وابن حبان والسنن الكبرى للنسائي وفي سنن البيهقي الكبرى. زيادات عن هذا الحديث، طبعا الزيادات ليست في موضع الجسر اللي هو الصراط، وفي المعجم الكبير للطبراني وكذلك المعجم الأوسط. كل هؤلاء رووا هذا الحديث بنفس السياق تقريبا إلا من فروقات بسيطة. وقال ابن حجر في فتح الباري في الجزء الحادي عشر صفحة 377: وأما ما أخرجه مسلم عن عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض، أين يكون الناس حينئذ؟ قال: على الصراط، وفي رواية الترمذي: على جسر جهنم. ولأحمد من طريق ابن عباس عن عائشة على متن جهنم. وأخرج مسلم أيضا من حديث ثوبان مرفوعا: يكونون في الظلمة دون الجسر، اللي هو الحديث الذي ذكرناه. فقال: جمع بينهما البيهقي بأن المراد بالجسر الصراط كما سيأتي بيانه في ترجمة مستقلة، وأن في قوله على الصراط مجازا لكونهم يجاوزونه، لأن في حديث ثوبان زيادة يتعين المصير إليها، يعني إنهم مش بكونوا على الصراط بالضبط بل يجاوزون الصراط. على كل الأحوال الصراط مذكور أيضا في هذا الحديث، كما ترون الحديث مذكور في أكثر من كتاب من كتب السنة، وعن ثوبان مولى الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا أتقصد أني أذكر الرواية لهدف سيأتي بعد قليل إن شاء الله. أتقصد أني أذكر الرواية وأكثر من صحابي ورد عنه أنه روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الصراط لما سيأتي بتوفيق الله سبحانه وتعالى. التاسع عشر: روى ابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليمر الناس على الصراط على جسر جهنم وعليه حسك وكلاليب. ورواه الإمام أحمد وأبو يعلى في مسنده. وفي المستدرك للحاكم عن مجاهد قال: قال لي ابن عباس: أتدري ما فعلت جهنم؟ قلت: لا. وفي الحديث في فقرة من الحديث قال: قلت فأين الناس يومئذ يا رسول الله؟ هذا الحديث طبعا بيتكلم عن نفس الحادثة التي سألت فيها الرسول عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم عن الآية التي ذكرناها سابقا. قلت فأين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال على جسر جهنم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة، وهو في سنن الكبرى للنسائي والترمذي وأحمد، وفي سنن أبي داود عن سهل بن معاذ عن أنس الجهني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمى مؤمنا من منافق أراه بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن رمى مسلما بشيء يريد صينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. ورواه الإمام أحمد في مسنده وفي المعجم الكبير للطبراني. وفي المعجم الكبير عن أبي وائل شقيق بن سلمة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه استعمل بشر ابن عاصم على صدقات هوازن، فتخلف بشر فلقيه عمر فقال: ما خلفك، أما لنا عليك سمع وطاعة؟ قال: بلى، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي شيئا من أمر المسلمين أتي به يوم القيامة حتى يوقف على جسر جهنم، فإن كان محسنا تجاوز، وإن كان مسيئا انخرط به الجسر فهو فيه 70 خريفة، إلى آخر الرواية، وهي طويلة، وهذا الذي ذكرناه منها يكفي. ورواه أيضا عن قيس بن عاصم عن أبيه وهو في الأحاد والمكان للضحاك. هذه بعض الروايات وبعض الأحاديث التي ورد فيها ذكر الصراط، وذكرنا من خرجها ومن أخرجها ومن تكلم عليها. والحقيقة لو أردنا أن نذكر الروايات كلها لخرجت كتاب كامل بنفسه فقط الروايات التي فيها ذكر الصراط. النقطة 20. قال الكساني في نظم المتناثر من الحديث المتواتر صفحة 243، قال: أحاديث الصراط والميزان وإنطاق الجوارح وتطاير الصحف وأهوال الموقف وأحوال الجنة والنار، نقل البرزلي عن شرح الإرشاد أنها متواترة، ونقله عنه أبو علي ابن رحال في شرحه لمختصر خليل. رد على المعتذرة المنكرين للصراط كما بين في الكتب الكلامية. قال: وانظر الدر المنثورة لدى قوله: والوزن يومئذ الحق، فقد ذكر فيه هناك كثيرا من أحاديث الميزان. هذا الكلام أتيت به لنعلم أن بعض العلماء ذكروا أن أحاديث الصراط وغيرها من الأحاديث، ذكر الصراط، الأحاديث التي ورد فيها ذكر الصراط والميزان وغيرها من أحوال القيامة، هذا قد بلغت على حد قول بعض العلماء التواتر المعنوي. إلى هنا نكون قد انتهينا من ذكر بعض الأدلة في إثبات الصراط. لو نظرتم إلى الأحاديث التي وردت في ذكر الصراط مع الآيات التي ورد فيها إشارات إلى ذكر الصراط مع أقوال علماء الأمة من الفرق المختلفة الذين كلهم معظمهم اتفقوا على إثبات الصراط، لتبين لكم أنه مجرد نفي الصراط بكل هذه السهولة لا يتأتى لأحد، وأن القول أن الصراط عبارة عن فكرة يهودية تسربت إلى المسلمين من اليهود هذا قول خطير وقول ليس عليه دليل، والله سبحانه وتعالى أعلم. طبعا حتى الآن نكون قد انتهينا من ذكر مرحلتين من المراحل الثلاثة التي حددناها للكلام على هذا الموضوع. المرحلة الأولى كانت عبارة عن ذكر بعض الأقوال من الفرق من علماء الفرق الإسلامية التي تثبت أن هؤلاء قد أثبتوا الصراط، ولو على الأقل جمهورهم أثبت الصراط. القسم الثاني وهو في ذكر بعض الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات الصراط. أما القسم الثالث وسنبدأ فيه الآن وسنحاول فيه الاختصار ما أمكن بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وهو الكلام على الاعتراضات والإيرادات والتفكيكات التي أوردها البعض في الكلام على الصراط، أي في محاولته لنفي الصراط وطريقة الرد عليها جملة جملة، وهي عبارة عن 10 نقاط. هذه النقاط التي ذكرها الشيخ السقاف في كلامه على شرح العقيدة الطحاوية، نذكر كلامه بنصه، نذكر موضع الشاهد من كلامه بنصه، ثم نذكر كيفية الرد عليها بتوفيق الله سبحانه وتعالى. النقطة الأولى، طبعا هنا احنا ما بنقول ان نذكر جميع كلامه لانه كلامه طويل، ولكن نذكر منها من كلامه ما يمكن الاقتصار عليه. لقد تكلم الشيخ السقاط على مسألة الصراط في شرح العقيدة الصحوية، ونحن سنبين خلاصة ما ذكره هنا ونشير إلى مواضع الضعف في كلامه. أولا، قال السقاط في صفحة 539: قضية الصراط بمعنى أنه جسر ممدود على متن جهنم أدق، جسر ممدود على متن جهنم أدق من الشعرة وأحد من السيف، يمر عليه الناس واحدا واحدا، فمنهم من يقع عليه، فمنهم من يقع عنه فيسقط في النار، ومنهم من ينجو عليه كلاليب مثل شوك السعدان تخطف الناس فيقعون في النار قضية مرجوحة. انتهى كلامه. هذه القضية بما فيها حسب وصفه لها قال قضية مرجوحة، كل ما فيها قال قضية مرجوحة. الجواب: أطلق السقاط على هذه القضايا بمجموعها أنها مرجوحة أي ضعيفة، أي أن غيرها يعني نفيها أقوى منها، فإن قصد بالرجحان الرجحان عنده فذلك لا يستلزم الرجحان في نفس الأمر، وإن قصد الرجحان عند أئمة الإسلام من مختلف الفرق فقد بينا أن هذا غلط، أن هذا غلط، بل إن جماهير المسلمين يثبتون الصراط. وإن قصد بالرجحان أن الأحاديث الواردة فيها ضعيفة فقد بينا أن كثيرا منها صحيح. نعم منها ضعيف، ولكن هكذا شأن غالب المنقولات، منها ضعيف ومنها صحيح، ولو أجزنا لأنفسنا أن نرد الصحيح لأجل الضعيف لم يثبت شيء من الأحاديث. وإن قصد أن بعض هذه القضايا ضعيف فقد يسلم له، ولكن كلامه لا يفيد مجرد ذلك، بل يفيد القول بضعف جميع هذه القضايا، وهذا باطل. واضح الكلام إن شاء الله. ثانيا، قوله في صفحة 539: كون الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف لم يأتي في القرآن الكريم أن الصراط أدق من الشعرة إلى آخر كلامه. الله أكبر الله أكبر. في 539: كون الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف لم يأتي في القرآن الكريم أن الصراط أدق من الشعرة إلى آخر كلامه. الجواب: الصحيح أن هذه الفكرة قد اختلف حولها العلماء، وصرح الكثير منهم أنها ربما لا تثبت، وبعضهم صرح بنفيها وبعضهم قال لا مانع منها، فالخلاف حاصل حولها، وهذا أمر ثابت قبل وجود الثقافة بعد وجوده. أما قوله أنها لم ترد في القرآن فقد بناه على وجوب ذكر كل عقيدة نصا بالقرآن، وهذا لا يسلم له كما سنشير إليه لاحقا، وقد خالف هو هذا الأصل كم الذي قرره كما سنبينه أصلا. ولكن الذي يمكن أن يقال هنا أنه حتى لو فرض أن هذا الأمر منازع فيه، فهل يجوز لنا أن ننفي فكرة الصراط من الأصل؟ إنه من البين بنفسه أن هذه الطريقة من التفكير باطلة، فالاختلاف في وصف الشيء لا يستلزم انتفاء أصله، ولو سلك الناس هذا المسلك لاستلزم نفي كثير من الأصول الدينية. يعني لو حصل الخلاف في هيئة الصراط وصورته، هل يستلزم هذا الاختلاف أن ينفى أصل الصراط؟ طبعا لا علاقة لهذا بذلك. ثالثا، قوله في صفحة 230 أو 530: إن الصراط في لغة العرب هو الطريق الواسع السهل إلى آخر كلامه. أقول إن العلماء كما بينا قد اختلفوا في أن الصراط هل هو واسع أو ضيق، أو إنه يرتفع ويضيق بحسب أعمال الإنسان الصالحة، ومجرد كون معنى الصراط لغة كما ذكر لا يستلزم نفي أصل الصراط شرعا، على أنه الصراط كما ورد في الكتب اللغوية في كتب اللغة ليس معناه بالضبط الطريق الواسع، بل هو الطريق الواضح، بل هو الطريق الواضح. هذا ذكره الأصفهاني في كتابه المفردات، قال هو الطريق المستسهل، ولم يقيده بكونه واسعا، وقال هو الطريق المستقيم، وأصله هو من قولهم طردت الطعام أي بلعته فغاب في الجوف بسرعة. وكما تعلمون أن اللي بيجي على الصراط بيغيب بسرعة، إما في النار أو في جهنم، فهذا مناسبة كونه الصراط. ولم يذكر في اللغة أن الصراط لغة هو معناه الطريق الواسع. أيضا ذكر هذا الكلام الفيروز أبادي في كتاب القاموس وغيره من ومذكور هذا الكلام أيضا في غير ذلك من المعاجم اللغوية. إذا قوله أن الصراط في لغة العرب هو الطريق الواسع السهل ليس صحيحا، ليس صحيحا على إطلاقه هكذا. رابعا، في صفحة 544 قال أن الصراط بمعنى أنه جسر منصوب على متن جهنم أو فوقها أو بين حافتيها لم يرد في القرآن الكريم الذي هو الأصل في معرفة العقائد. انتهى كلامه. أقول قد بينا أن الصراط ليس من أصول العقائد بل هو أمر جزئي، وكونه لم يرد صراحة في القرآن قد يسلم لمن ينازع في دلالة الآيات التي ذكرناها فيه، ولكن القول بعدم وروده على الإطلاق أي إطلاق القول بعدم وروده أمر آخر، فإن هذا معارض بدلالة القرآن عليه ولو بالإشارة، خصوصا إذا ورد من الأحاديث ما يفسر تلك الآيات بالصراط وبأنه جسر على جهنم كما أوردناه سابقا. فالآية المحتملة إذا وردت حديث صحيح في تفسيرها تصبح دليلا على ذلك ولا ريب، فإطلاق قوله بعدم ورود ذلك باطل. ثم إن السقاف نفسه لم يستطع أن يثبت الحوض بآية صريحة من القرآن، بل اعتمد الحوض الذي أثبته لم يستطع أن يثبته بآية صريحة من القرآن بل اعتمد على الأحاديث الواردة فيه، وادعاؤه أن الكوثر هو عين الحوض باطل. يعني هو قال أن الحوض لم يرد في الحوض هو عين الكوثر، ولكن الوارد في الأحاديث أن الكوثر غير الحوض، بل الكوثر عبارة عن نهر في الجنة يصب الحوض اللي هو إما على ساحات الجنة أو في أرض المحشر، على الخلاف بين العلماء. هو قال أن الحوض هو نفس الكوثر، ولكن هذا القول باطل ومخالف للأحاديث، وفي نفس الوقت أثبت الحوض مع أن الحوض لم يرد ذكره في القرآن. وادعاؤه أن الكوثر هو عين الحوض باطل كما أشرنا إليه في محله، بل الكوثر هو نهر في الجنة يصب في الحوض، فثبوت الحوض بالحديث وثبوت الكوثر بالقرآن، فلما يعارض هنا إثبات الصراط بالحديث مع إشارة القرآن إليه بالآيات السابقة؟ فإن ادعى أن الأحاديث الواردة في الحوض متواترة، فقد نقلنا سابقا أن الأحاديث الواردة في الصراط متواترة بالمعنى، والتواتر المعنوي حجة كما لا يخفى، كتواتر عذاب القبر بالمعنى. وهل ورد ذكر عذاب القبر في القرآن صراحة أم إن ما ورد فيه هو دلالات وإشارات إليه، وإن كانت أقوى من دلالاتها على الصراط؟ فالحاصل أنه لا يوجد نص عليه كما يريده السقاف، بل عذاب القبر وارد بالحديث أصالة وهو يثبت معاني القرآن. يعني السقاف أيضا أثبت عذاب القبر مع أنه لا يوجد نص صريح في القرآن على إثبات عذاب القبر، بل ما في القرآن دلالات، والذي وضح هذه الدلالات هي الأحاديث، فنفس الحال هنا أيضا في الصراط، ما في القرآن دلالات وفي الحديث ما يدل ويبين هذه الدلالات. ومحاولة السقاط إرجاع فكرة الصراط إلى أصل يهودي محاولة فاشلة لورودها عن النبي عليه السلام بأحاديث صحيحة وبطرق مختلفة كما مضى بيانه، وكون هذه الفكرة قد وردت عند اليهود لا يستلزم أنها باطلة فافهم. يعني مجرد أن هذه الفكرة وردت عند اليهود لا يستلزم أنها باطلة، خصوصا إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصراط، فليس كل ما ورد عن اليهود فهو باطل. لذلك ورد في أحاديث أنه إذا وردكم شيء عن اليهود فلا تصدقوه ولا تكذبوه، بل المعول عليه أنه إذا ورد ما يؤيد هذه الأفكار عن اليهود، إذا ورد في الشريعة ما يؤيدها فنقبلها، وإذا لم يرد فنتوقف فيها، والله سبحانه وتعالى أعلم. طبعا هو السقاف يعني يعتمد على هذا الفكرة اعتمادا كبيرا جدا، ولكن حقيقة لا يوجد عنده أدلة قوية جدا على هذه الفكرة، خاصة أن الأحاديث التي ورد فيها ذكر الصراط وردت عن أبي سعيد الخدري وعن ابن عباس وعن غيرهما مثل عائشة وعن ثوبان وغيرهما كما ورد ذكره سابقا أثناء عرض الأحاديث الواردة. فقوله أن كل الأحاديث الواردة في ذكر الصراط وردت عن هؤلاء الصحابة قول باطل ومغالطة صريحة. خامسا قوله في صفحة 551 إن الأحاديث التي وردت في الصراط هي أحاديث أحد لا تفيد إلا الظن، وهي معارضة بقطعي الدلالات كما سترى إن شاء الله تعالى، انتهى كلامه. أقول لو تنزلنا عن القول بأن الأحاديث الواردة فيه متواترة المعنى وسلمنا أنها أحد، فإننا لا نسلم أنها غريبة أو قليلة أو ليست مشهورة، ومعلوم أن الأحاديث وإن كانت أحدا مشهورة فإنها تفيد العلم النظرية كما نص عليه أهل السنة، ومعلوم أيضا أنها ليس كل حديث آحاد فإنه لا يفيد إلا الظن، بل بعض أحاديث الآحاد تفيد القطع بالقرائن الواردة، ولا ريب أن الأحاديث الواردة في الصراط أكثر من أن تطبق عليها هذه القاعدة، أي أنها آحاد وبالتالي فلا تفيد إلا الظن بمثل هذا الأسلوب الظاهري الجلف. يعني أنه لو سلمنا أن الأحاديث التي وردت في الصراط ليست متواترة فلا ينبغي أن يقال أنها لمجرد أنها ليست متواترة فهي ظنية وبالتالي لا تقبل، لا، لأن هذه الأحاديث كثيرة بل هي قريبة من رتبة المشهور، والمشهور من يفيد العلم النظري. بنقول أيضا وإن كانت ليست مشهورة بل مجرد آحاد، لا ينبغي رد كل حديث آحاد لمجرد أنه ليس متواترا، لأنه إذا كان هناك حديث آحاد ومحتف بقرائن فإن الحديث الآحاد باحتساب قرائن به يفيد العلم النظري، والعلم النظري علم قطعي كالعلم البديهي، فيجب قبوله كقبول العلم البديهي، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال وأما قوله إنها معارضة بقطعي الدلالات فهو غير صحيح كما سترى لاحقا. طبعا نحن سنورد كل الآيات التي احتج بها السقاط على إنه هذه الآيات تعارض الأحاديث كما قال، ونبين إنه معنى الآيات غير المعنى الذي هو فهمه، أو إنها لا تعارض الأحاديث التي وردت في ذكر الصراط. وأما ادعاؤه بعد ذلك في صفحة 551 من قوله وعمدة استدلالهم على الجسر ذي الكلاليب هو حديث أبي هريرة وأبي سعيد إلى آخر كلامه، انتهى كلامه، كلام باطل لا قيمة له، وذلك بعدما رأينا الأحاديث الكثيرة التي وردت في الصراط. أقول وحتى لو كان عمدة استدلالهم على هذا الحديث وفيه بعض الأمور المردودة كما قال، فإن هذا لا يستلزم رد الحديث بالمرة كما أشرنا إليه في كلامنا على الإسراء والمعراج. هذه الفكرة وضحناها سابقا أثناء كلامنا في أول ذكر الأحاديث الواردة في ذكر الصراط. ثالثا قوله في صفحة 555 فنص فكرة الصراط الذي فوق جهنم على أن الناس يمرون عليه ويكونون قريبين من النار، بل يمرون ما بين حافتيها فيجوزون عليها من فوقها، وهذه الفكرة تعارض ما هو مقرر في القرآن الكريم من أن المؤمنين لا يقربون من نار جهنم ولا يسمعون صوتها. هذا طريقة الاستدلال، وانتهى كلامه. أقول هذا الكلام ضعيف، فإن كون المؤمنين يمرون فوق جهنم على الجسر بسرعات مختلفة حتى إن منهم كالبرق وتتفاوت مراتب سرعاتهم يفيد أنهم ليسوا كلهم يتأذون من النار عند مرورهم، فإنه لا يخفى على عاقل أنه كلما ازدادت سرعة الواحد فإنه ربما لا يحس بأي أثر من آثار النار عليه، ولا يعتبر هذا تعذيبا له بل إنعاما من الله تعالى أن مر عليها بهذه السرعة. وأما إن أراد أنه يفهم من القرآن أن سائر المؤمنين لا يقتربون من النار ولا يسمعون حثيثها فإن هذا باطل مخالف لما ورد من أن المؤمنين من المؤمنين من يعذب بالنار، وأن عذابهم متفاوت قد يطول وقد يقصر. يعني لا يفيد القرآن أن كل المؤمنين لا يحسون بالنار، بل يفيد أن بعض المؤمنين لا يحسون بالنار، ومن قال أن كل من صار على الصراط فإنه يحس بالنار. والحاصل أن قوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حثيثها مخصوص ببعض المؤمنين، ولا يسلم أن المراد منه عدم سماع حثيثها بالمرة، لما ورد في بعض الأحاديث أن المؤمنين يرون النار ويعرفون ما فيها من العذاب، ولو كان مجرد سماع حثيثها عذابا حتى يكون معارضا للآية لما سمع الأنبياء حثيثها بالمرة. يعني الأنبياء ألا يسمعون حثيث النار؟ ألا يعرفون إيش هي النار؟ ولا أيضا لا يعرفون النار بالمرة؟ بل يعرفون، فهل مجرد سماع الأنبياء ومعرفتهم للنار حثيثها هل هو عذاب لها لهم؟ 100% ليس عذابا لهم. قال لما أنهم لا يعذبون، ولكن الذي يدرك معاني الكلام وطريقة القرآن في التعبير يفهم أن المراد أنهم لا يسمعون حثيثها سماع تعذيبا، لا يسمعون حثيثها سماع تعذيب، مش انه لا يسمعون حثيثها بالمرة. من الفرائض المبينة لهذا الفهم قوله تعالى وما انت بمسمع من في القبور. هذه اهل السنة نفسهم احتجوا بهذه الآية على انه اهل القبور يسمعون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا يسمعونه سماع استجابة بل يسمعون سماع إدراك. إنه المؤمنين لا يسمعون حثيث النار لا يستلزم منهم لا يسمعونها بالمرة، بل لا يسمعونها لا يحسونها حثيث تعذيب بل حثيث إدراك لوجودها، وهذا كلام قوي جدا يرد كلام السقاط الذي مر سابقا. سابعا قوله في صفحة 555 فكرة الصراط بمعنى الجسر الممدود على متن جهنم بين حافتيها فيها من الهلع والخوف والفزع ما لا يستطيع أحد أن ينفيه حتى عن الأنبياء الذين يقولون كما جاء في ذلك الحديث اللهم سلم سلم، انتهى كلامه. شوف لاحظ هذا كلام ثابت وتافه لا يقول به عاقل من انه حتى الانبياء يقولون سلم سلم، ظاهر كلامه انهم حتى الانبياء يخافون على انفسهم، او حتى على الاقل ظاهر كلامه انه كل المؤمنين يشتركون في الخوف من المرور على الصراط. وقد بينا سابقا انه مش ان احنا اللي بينا، الحديث نفسه بينت انه ليس كل المؤمنين يخافون من المرور على الصراط، بل منهم من يمر عليه ولا يلتفت اليه، والانبياء يقولون سلم سلم خوفا على امتهم ليس خوفا على انفسهم. أقول أما أن فكرة الصراط فيها هلع وخوف فمسلم، ولكن الثابت أيضا أن الخوف منه يتفاوت بقدر الأعمال، وأن المرور عليه إنما يكون بحسب الأعمال التي يقدمها الإنسان في الحياة الدنيا، لا بحسب المهارة في الركض كما يتوهم السقاف. ومن يوجه هذا الاعتراض فإن هذا الاعتراض إنما يدل على سذاجة قائله وعدم معرفته بأحوال أمور الآخرة، وأنها لا تقاس بأمور الدنيا. وأما أن الأنبياء يقولون سلم سلم فمسلم، ولكن ما أدراك أنهم يقولون ذلك لأنفسهم، أي لأنهم يخافون على أنفسهم السقوط في النار، فإن هذا لا يخطر على بال عاقل، بل يقولون ذلك خوفا على أمتهم، فإنهم يطلبون السلامة لأمتهم وأتباعهم، وهذا وارد في نص الأحاديث تقريبا. ثم إن وقوع الخوف في حالة ووقت وعين لا يخالف عدم وقوعه في أكثر وغالب الأوقات فصحا، يعني حتى لو وقع الخوف في لحظة من اللحظات فهذا لا يعني انه لا يخافون مطلقا، والله سبحانه وتعالى اعلم. سابعا، واما قوله بان فكرة الصراط تفيد التساوي في الخوف بين المؤمنين والكافرين كما نص عليه في صفحة 556، قال انه فكرة الخوف تفيد التساوي في الخوف بين المؤمنين والكافرين، فهذا قريب من التحريف للأحاديث الواردة في ذلك، وهي تفيد التفريق بين مرور الناس عليه، فمجرد تفاوتهم في ذلك يفيد تفاوتهم في الخوف، ومجرد علم المؤمن بأنه مؤمن خاصة أن ذلك يكون بعد الحساب وعرض الأعمال يفيد عدم تساويهم مع الكافرين في الخوف. وبعد، فإن خوف كل واحد من الصراط إنما يكون بقدر أعماله الباطلة والمخالفة لأوامر الله تعالى في الحياة الدنيا كما هو المقرر في أحوال الآخرة وحياة البرزخ. فإذا كلام لا حاصل له ولا وجه له. ثامنا، قوله صفحة 556، تنص فكرة الصراط على أن الناس يمرون على الصراط الذي هو جسر جهنم واحدا واحدا وليس جماعات، وهذا أيضا مخالف لما جاء في القرآن الكريم من أنه يذهب بالناس من أرض الحساب والمحشر إلى الجنة والنار أفواجا أفواجا وزمرا زمرا. قال الله تعالى: ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. انتهى كلامه. أقول ليست كل الأحاديث تفيد ذلك، ليست كل الأحاديث تفيد أنه يمرون واحد وراء الثاني، بل في بعضها ما يفيد أنهم يمرون على الصراط جماعات. ثم إن ما أفاد منها ذلك لا يعارض الآيات التي أشار إليها، فإن المعنى ربما يكون أنهم إن بعد أن يسقطوا عن الصراط يسافون بالصورة التي ذكرت. بعدين لو تنبهت للآيات فالآيات تقول وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وهذا لا يخالف إنه الذي لا يخالف ما مضى من ذكر سورة الصراط، لأننا قلنا إنه بعض الكفار يرمون في جهنم من دون المرور على صراط جهنم، فربما تكون هذه الآية في ذكر حالة هؤلاء الكفار، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم إن الآيات لا تدل على أنهم يساقون مباشرة إلى جهنم من أرض المحشر والحساب، بل إنما تفيد أنهم يساقون إليها بعد ذلك، ومطلق البعدية يقبل توسط الصراط، خاصة أنه لا يقال عنه أنه موقف وأرض، بل هو حالة انتقالية عارضة لا دائمة، فالسوق من أرض الحساب والمحشر إلى جهنم إذا كان عن طريق الصراط فلا تعارض، بل هو مضطرد مع الآيات لأنه حال مؤقت. تاسعا، قوله في صفحة 556، فنص فكرة الصراط الذي هو جسر على متن جهنم أن كيفية دخول النار تتم بالسقوط من هذا الجسر المنصوب على حافتيها والهوي في النار، وهذا مخالف لما هو مقرر في القرآن من أن دخول النار يتم بمجيء الكفار والعصاة إلى أبوابها مثل مجيء المؤمنين إلى أبواب جهنم والدخول فيها بعد إذن. قال الله تعالى: وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. انتهى كلامه. أقول هذا غير معارض للأحاديث والمعارضة لو تحققت غير قطعية، إذ ربما يكون السوق إلى جهنم الوارد في الآيات بعد سقوطهم عن الصراط، وأيضا فإنه لا يوجد دليل على أن مجيء الكفار والعصاة إلى أبواب جهنم هو مثل مجيء المؤمنين إلى أبواب الجنة، بل الوارد هو مطلق المجيء، وهذا لا يستلزم المماثلة في الصورة، بل الأصل هنا هو عدم التماثل لاختلاف أحوال الفريقين كما لا يخفى. فإن كان كون المؤمنين مكرمين وهذا يستلزم أن يأتوا الجنة مشيا مثلا أو في حالة معينة، فإن هذا يستلزم أن الكافرين يأتون النار في حالة تخالف حالة المؤمنين، وكل من هذا يسمى مديئة كما لا يخفى على عاقل. نعم، يعني السقاط بيحكي انه الكافرين يساقون الى جهنم فوقه، كما ان المؤمنين يدخلون الابواب بينسوا للجنة ويدخلون الابواب، كذلك الاصل فيهم انه الكافرين يمشون الى جهنم ويدخلون من ابوابها. انا بقول مطلق الوارد في الاية مجرد مجيء المؤمنين ومجرد مجيء الكفار الى النار، هذا المجيء الأصل في أنا أقول أن يختلف حالة مجيء المؤمنين إلى الجنة مع حالة مجيء المؤمنين الكافرين إلى النار، لأن الأصل هو اختلاف أحوال المؤمنين عن أحوال النار أهل النار. فإذا قلنا أن المؤمنين يذهبون سيرا إلى الجنة فتفتح لهم الأبواب ويدخلون الجنة، فالأصل أن نقول أنه لا يأتي الكافرون إلى النار بهذه الطريقة، لأن الأصل هو اختلافهم في الأسلوب، وإن كانوا يشتركون في أصل المجيء. فإذا كان الأصل اختلافهم في طريقة وحالة وهيئة المشي في حالة المشي، فإذا قلنا إن المؤمنين يمشون مشيا فالأصل إن الكافرين لا يمشون مشيا، وإذا قلنا إن المؤمنين يرتقون في درجات الجنة فالأصل إن الكافرين لا يمشون مشيا وستفتح لهم الأبواب مثلا، بل الأصل اختلاف ذلك. فهذا يناسب إن يكون الكافرين يلقون في جهنم إلقاء، وهذا أيضا يسمى مشيئا. ثانيا ممكن ان الكافرين يلقون في جهنم ثم بعد ذلك في جهنم لها ابواب، فيطاق كل واحد منهم الى محل عذابه، خاصة اذا لاحظنا بعض الاحاديث التي تذكر ان بعض الناس يسدون من شعورهم وبعضهم يسدون من ايش من ألسنتهم. هذا السد وهذا السياق الى هذا السوق الى مكان العذاب هل يكون متى يكون، بعد دخول الناس في الجنة في النار أم قبل دخولهم بعد ذلك؟ إذن هذا أيضا ينطبق مع سياق الآية وكلام الآية إنهم يساقون إلى النار فوقا، لأنه هذا أيضا يشبه السياق. كل القرائن بتدل على إنه أحوال الكفار في الجنة أحوال الكفار في الدار الآخرة غير أحوال المؤمنين. ما هو هذا لا ينفي ان تكون ابواب الجنة، لاحظ ابواب الجنة درجات مظبوط، وكل باب من ابواب درجات، مثلا السماء الاولى والسماء الثانية والسماء مراتب ودرجات المؤمنين في الجنة تتفاوت، صح تفاوتها عبارة عن رقي على درجات. الان اذا كانت درجات الجنة عبارة عن رقي وارتفاع في الدرجات، الا يناسب ذلك انه يكون الكفار مراتبهم ودرجاتهم دركة، بمعنى انه تفاوتهم عبارة عن نزول وهبوط؟ طيب هذا هل يتعارض مع فكرة الصراط؟ لا يتعارض، لانه الكفار اول ما يسقطون من يسقط منهم عن الصراط، وكما قلنا انه كثير من العلماء اصلا يقولون ان الصراط الكفار لا يمرون اصلا على الصراط، بل يلقون القاء في جهنم، يلقون القاء، وبعضهم يقول بعضهم يمر على الصراط ثم يهوي في جهنم، بعد الهوي في جهنم ألا يناسب ذلك أن يساقوا إلى مواضعهم من من من من النار، كما إنه المؤمنين يرتقون من أبواب الجنان من مرتبة إلى مرتبة، كذلك الكفار يمرون من دركات ودرجات جهنم شيء بعد شيء، ولكن هؤلاء نزولا وأولئك صعودا. يعني هذا أمر متصور، ولا يجوز أنه يقال إنه هذا معارض لقطعي القرآن، لأن القرآن ليس قاطعا في الصورة التي يتوهمها الناس. هذا الذي أقوله أنا. مع ورود الأحاديث الكثيرة كلها تؤيد ما أقوله أنا، خلافا لما يفهمه الفاهم، يعني يفهمه المعترض من القرآن، واللي بنقوله أصلا إنه آية القرآن إذا كانت مجملة واختلف في فهمها أين يكون تفصيلها؟ في الأحاديث الواردة، هذا هو الأصل، والأحاديث الواردة تناسب ما ذكرناه ولا تناسب ما ذكره هو، والله سبحانه وتعالى أعلم. أنا الآن بطلت أشوف ولا كلمة تقريبا، فنتوقع. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. مسألة انه صيغ الذين كفروا الى جهنم زمرا، الذي اقول الذي قلناه يعني سابقا انه السوف يعني ان تسوق شيئا معناه ان تقوده الى جهة لا يريدها، ان تقوده الى جهة لا يريدها، يعني لا يريد رغم انفه، يعني لا يريد ان يتوجه اليها. فهذه السياقة السوق هذا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، أقول هذه الصورة بمجملها بعد فهم إيش حقيقة السوق، أن تسوق شيئا إلى جهة معينة، حقيقة لا تتعارض مطلقا حسب رؤيتي أنا، لا تتعارض مع القول بأنه الكافرين إما أن يلقوا إلى جهنم إلقاء، لأن الإلقاء عبارة عن سوق غض عنهم، أو إنهم يمشوا شوي على الصراط ثم يسقطون ثم بعد ذلك يصابون. السوق ممكن يكون، قلت أنا، واحد ممكن يكون يخاف أن يذهب إلى جهة الفوق فيصاب إلى جهة الفوق، واحد يمكن أن يخاف أن ينزل إلى جهة التحت، فإذا ذهب به إلى جهة الأسفل فأيضا الذهاب به قيادته إلى جهة السفل مع عدم إرادته التوجه إلى هذه الجهة أيضا يسمى فوقا. فكل هذه وأيضا إذا سقط الإنسان على أرض المستوية من جهة اليمين إلى اليسار أو من الأمام إلى الخلف وهو لا يريد التوجه إلى تلك الجهة، بل أن تقوده إليها قودا، أيضا هذا يسمى سوقا. فالقصد أنه مطلق الآية، مطلق الآية أنه وثيقة لا يتعارض مع كون الكافرين يلقون إلقاء أو أنهم يمشون ثم يسقطون ثم بعد ذلك يساقون إلى مواضعهم كل إلى مواضع. هذا التطور هو الذي أنا أقول إنه غير متعارض مع مضمون الآية، مع مطلق كلام الآية. فالحقيقة القول إنه هذه الآية دلالتها قطعية على نفي الصراط، يعني هذا الذي أراه أنا حقيقة من دون مبالغة إنه قول مبالغ فيه، يعني هذا هو حاصل ما عندي في الكلام في هذه الآية، وما أعتقد إنه في واحد يمكن إنه يثبت ان المفهوم من الآية يعارض قطعيا المفهوم من الصراط، لانه حقيقة كما وضحناها السوق ان تقول شيئا على خلاف ارادته هذا يتحقق سواء كان الى تحت او الى اسفل او من صراط او من دون صراط، هذا كله يسمى سوقا، ولا يشترط انه يكون هناك كما قلنا في قبل قليل انه يكون الجنة والنار على نفس المستويات، هذه إلها أبواب تدخلوها وهذه إلها أبواب تدخلوها، قد يكون الباب إلى علو قد يكون إلى دنو والباب إلى درجة إما صاعدة أو نازلة، كل هذا أبواب، يعني القصد إنه هذه أحوال الآخرة ما دام كل هذه الأحوال ممكنة، فما دام كل هذه الأحوال ممكنة والآية تحتمل أي حال من هذه الحالات فلا يجوز لواحد إنه يحكي أن يرجح في ذهني حالة معينة ثم يحمل الآية عليها وبالتالي يقدح في باقي النصوص الواردة في ذلك. هذه الطريقة حسب ما أقول أنا إنها ليست صحيحة وليست طريقة قطعية ولا تفيد القطع مطلقا. أما القول بأنه الأحاديث الواردة في الصراط أحاديث آحاد والأحاديث الآحاد ليس يفيد القطع، فنقول نعم، حديث الآحاد بمجرد كونه آحاد لا يفيد القطع، وحديث الآحاد بمجرد كونه آحاد لا يجوز الأخذ فيه في العقيدة مطلقا، يعني قصدي مطلقا لا يجوز الاعتماد عليه وحده في بناء عقيدة. ولكن من قال إنه أحاديث الصراط آحاد مطلقا، بل إنها أحاديث آحاد كثيرة متكاثرة كل واحد بعينه آحاد ولكن مجموعها كثيرة، إما مشهورة أو متواترة معنويا، إما مشهورة أو متواترة معنويا كما قال بعض العلماء. ثانيا، لو سلمنا إنه أحاديث الآحاد، أحاديث الصراط آحاد مطلقا، فهذه الآحاد لا تعارض القرآن، وقال بها كثير من المتقدمين من السلف والخلف، وقالت بها كثير من الطوائف الإسلامية. أليس هذا كله دليلا على إنهم قبلوا هذه الآحاد؟ 100% دليل. إذا كان الكلام بعد ذلك، بعد التسليم بأنهم قبلوها وبأنها ثابتة، إذا كان الكلام في أنها قطعية أو غير قطعية هذا كلام آخر. هذا إذا سلم بأنه هذه الأحاديث مقبولة ولا يجوز ردها، عدم جواز ردها مبني على أحد أمرين: إما لكونها قطعية، هذا محل خلاف قد نسلم به أنه ليست قطعية مش مشكلة، ولكن أنه يجب ردها هذا لا نسلم به، لأنه قد يجوز بناء الشيء على أمر ظني مع ملاحظة هذه القرائن المشهورة. هذا غاية ما يمكن أن يقال في هذا الباب، والله سبحانه وتعالى أعلم. أكثر من هذا الكلام لا أستطيع أن أقول، أقل من ذلك لا أستطيع أن أقبل. إذا واحد أجب بغالط مغالطة ويقول أو فليظنها هي من عند نفسه تحقيقا، ويقول إن هذه الآيات تدل دلالة قطعية على خلاف الأحاديث، أنا لا أستطيع أن أقبل كلامه. إذا قال إنه كل الفرق وكل العلماء المسلمين مشوا على رواية إسرائيلية، هذا أيضا أنا لا أستطيع أن أقبله، مش لأنه مزاج، لأنه لا دليل على ما يقوله، لا دليل على ما يقوله. إنه الصحابة رووا عن إسرائيليات، التابعين تابعوا الصحابة على هذه الإسرائيليات، علماء المسلمين على مدى القرون كلها تابعوا تابعوهم على هذه الإسرائيليات، جماهير الفرق الإسلامية كما ذكرنا سابقا كلهم وافقوا على هذه الإسرائيلية. هذا الحال اللي هو بيقترحها إنها هي الحاصلة، هذا لا أستطيع أن أقبله أنا، وإذا قبلت لا أقبله إلا بدليل قطعي أكثر مما يدعي إنه قطعي. مجرد هذه التشويشات والتشكيكات التي أتى بها لا تكفي لأن أقبل أنا منه هذا الكلام. والله إذا جاب لي كلام أقوى من هيك على رأسي أسلم له، أما مجرد هذا الكلام إذا كان هذا هو عمدة رأيه أنا لا أستطيع أن أقبله. هذا هو حاصل ما أستطيع أن أقوله هنا. نعم. الأشياء والأحاديث المعتزلة يدركوا السر. الآن إحنا أخذنا عن قاضي عبد الجبار، ما تعرفش يعني في شيء معتمد عند المعتزلة؟ أنا قول القاضي عبد الجبار ليس هو المعتمد. لا لا مش هيك. لو تذكر الأشاعرة ما لا يقولون عن المعتزلة كلهم انهم ينكرون الصراط. لو تذكرت عبارة البيجوري اللي هو من متأخري الأشاعرة، وانا عند قرأتها لكم المرة الماضية، قال وكثير من المعتزلة. القاضي عبد الجبار قال نقل بعض مشايخنا انه كثير من مشايخ المعتزلة قالوا ذلك، ولكن القاضي عبد الجبار بحكي لا اعلم احدا منهم الا عباد، هذا مش كثير. فالقول الأشاعرة قول بعض الأشاعرة إنه كثير من المعتزلة نفى ذلك، هذا نقلا عن بعض المعتزلة عن مشايخهم، ولكن هذا النقل من المعتزلة عن مشايخهم غير مسلم من نفس المعتزلة. شوف كيف الأشاعرة نقلوا نقل صحيح، والحاصل إنه القاضي عبد الجبار طبعا قوله معتزلي وقوله يعني لا يستطيع واحد أن يقدح فيه، حتى الأشاعرة نفسه لما يسمع القاضي عبد الجبار يحكي بتسمعوا له يعني صح ولا لا، لأنه إنسان بيفهم. يعني اعتبر رأي اللي زي أمين الشيخ لا ما هذا يعني هذا لا ينسبه إليه تفرج، يعني رأي متفرج بلا شك، مش يعني المعتزلة لا لا لا ينسب إلى المعتزلة. بحكينا في القاضي عبد الجبار نفسه قال لا يجوز أن يسمع على المعتزلة بأنهم هم الذين نفوا الصراط، لأنه من نفى الصراط واحد منا لا أعلم غيره، وهذا الذي نفاه نفاه بعد أن تحول من المعتزلة إلى الجهمية، وقول الجهمية مش محسوب على المعتزلة، فكيف ينسب بعد ذلك هذا القول اللي هو نفي الصراط إلى المعتزلة؟ هذا واحد القاضي عبد الجبار بيحكي هيك في القرن الخامس الهجري. إحنا نيجي ونحكي والله يا معتزلة أنتم بتنفوا الصراط، بعدين لا أحد من الأشاعرة قال كل المعتزلة نفوا، بعضهم قال كثير وبعضهم قال الأكثر. التحقيق في نقل المذهب عن أصحاب المذهب. إذا في واحد من المعتزلة استطاع أن يحقق القول بأنه جميع المعتزلة ينفون يحكي لنا إياه، ولكن لا أعتقد انه واحد يستطيع ان يثبت هذا الكلام. وكما تعلمون يعني مسألة الصراط في الاخير مسألة تتعلق بشيء من الاشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى في الاخرة. هذا الشيء ليس بعيدا على قدرة الله وليس مستحيلا في ذاته، فلماذا يعني يشدد على انه فيش فراق خصوصا مع كل هذه الشواهد الشاهدة بوجوده؟ ليش؟ ما الغاية من ذلك؟ هذا لا استطيع ان اعقله انا. في هدف يعني يجيب الاسرائيليات يعني. ما الدافع انه يقال انه كل هذه عبارة عن روايات اسرائيلية مرقت من بين ايدين المسلمين واعتبروها عقائد؟ يعني انت تتصور مثلا، والكلام للجميع طبعا، لا يمكن ان نتصور مجموعة الصحابة وفي زمان التابعين، يعني شوف كيف الفكرة التي تقترح هنا في هذه الحالة، انه الاصل انه فيش فراق، هيك المقترح، انه الاصل في عقيدة الاسلام انه ما في فراق. الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينص في يوم من حياته على انه في اشي اسمه فراق، هيك المقترح، هيك الاشي اللي هو بده ايانا نعتقد فيه. ثم يقول انه الصحابة، بعض الصحابة اخذوا فكرة الفراق من مين؟ من اليهود، من بعض اليهود، من كعب الاحبار، او انه واحد من الصحابة اخذ بعض الكتب اليهودية ثم وجد فيها فكرة الصراط، فصار يبثها على اساس اما قصدا او عن غير قصد، اما لتقصير منه او لتقصير ممن روى عنه. في حاصل الامر، يعني بدناش نكثر من هذه الاحتمالات الكثيرة، في حاصل الامر صار شيء شائع بين الصحابة وبين التابعين وبين تابعين التابعين وبين من تبعهم من العلماء حتى يومنا هذا، انه فكرة اسمها الصراط لم تكن منصوص عليها من عند الرسول ولا من عند الصحابة الفصول، صارت عقيدة مسلمة. هذا الامر انا لا استطيع ان اصدق به، لمجرد ان واحد حكى انه والله هذا عبد الله بن مسعود كان صغيرا واخذ عن كعب الاحبار، او انه ابو هريرة تلقى عن واحد كان يؤخذ مثلا من كتب من التوراة والانجيل. هذه مجرد فرضيات، هذه مجرد فرضيات، لو صحت في بعض الروايات لا يجوز انها تسحب على بقية. يعني هذا ليس تفكيرا يعني صحيحا حقيقة، ليس تفكيرا صحيحا. انا مش من وراي هدف يعني انه والله بدي اهدل قوله، ولكن والله العظيم والله شاهد على ما اقول انه لا استطيع ان اقبل قوله بالادلة التي يريدها، لا اجد ان لها اي قيام تقوم فيها بمجرد هذه الصورة التي يعرضها عليها. اما لو استطاع انه يجيب لنا ادلة اقوى من ذلك سوف اقبلها. عاشرا، قوله في صفحة 557 تفيد فكرة الصراط الذي هو جسر بأن المار عليه لا يعرف مصيره، إلى قوله وهذا أيضا مضاد ومخالف لما تقرر في القرآن الكريم وفي الأحاديث الصريحة من أن المؤمن وغيره من ساعة موته يعرف مصيره. انتهى. فكرة واضح كلامه طبعا. أقول كلامه هذا مر بيان بعض ما فيه سابقا فهو فيه تكرار، ولكن نزيد هنا فنقول المؤمن العاصي ولا يخلو مؤمن من معصية ولو من الصغائر لعدم عصمة جميعهم. المؤمن العاصي، ونحن نتكلم عن ناس بشر يخطئون، ولا تسلم العصمة إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يسلم إنه فيش مؤمن عاصي إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كل من سوى الرسول عليه السلام فيجوز ان يطلق عليه مؤمن عاصي ولو من حيث الصغائر، ولو من حيث الصغائر. في هذه الحالة هل يلزم، هل هذا المؤمن اللي هذه حالته لو سلمنا انه كل من سوى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل الا الصغائر، هل يلزم ايضا بان الله سبحانه وتعالى سوف يغفر له ذلك؟ هل يستطيع واحد ان يلزم ذلك؟ لا يستطيع. فكيف والحال القائم في الحقيقة انه اكثر المؤمنين مش عاصين فقط بالصغائر بل وبالكبائر؟ هل يستطيع واحد ان ينكر ذلك؟ اذا قيل عن الصحابة نفسهم انهم فعلوا الكبائر، اذا قيل عن اكبر العلماء واصغرهم منهم فعلوا الكبائر، فما بالك بعوام الناس؟ وهذا كل انسان يحس به من نفسه. الحاصل انه اذا كانت حالة المؤمنين هذا التلبس في المعاصي، فهل يستطيع واحد منهم أن يجزم بنجاته؟ هنا السؤال. بل الواقع أنه لا يستطيع واحد منهم أن ينجو أن يجزم بنجاته حتى بعد الحساب، لأنه بعد الحساب إما أن يغفر له وإما أن يعذب. كل ذلك حتى بعد الحساب، إما أن يغفر له أن يقول له الله سبحانه وتعالى اذهب فقد غفر له، أو أنه يؤخذ بما فعل. حتى بعد الحساب لا يستطيع واحد أن يجزم بنجاته. نعم. حتى لو أقدر من جاهده والله الموقف هذا الموقف كان يستلزم الخوف مظبوط حتى لو جزمتم أن الغالي مصمر صوري أن الله في موقف ذاك مظبوط حتى على المنزول من الوقت من جاهده يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق هذه نفس إنسانية. الرسول صلى الله عليه وسلم ألم يرد عنه في بعض الأحاديث إنه يعوذ بالله من الخوف؟ يعوذ بالله الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يعوذ بالله من سوء الخوف او بعض الاسرار من الجبن والخوف والفقر يمكن او شغله ثانيه من الجبن والفقر كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعوذ بها بهما من يعوذ بالله منهما وهو رسول صلى الله عليه وسلم فالعلماء حملوا هذا العياذ على طبيعه النفس الانسانيه مثل ان الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا يخاف ولكن هذه هي الملائم للطبيعة البشرية هذا هو الملائم للطبيعة البشرية وهذا هو الملائم مثلا لحالة البشر في الموقف كلهم يخاف حتى الذي أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة هذا الموقف في حد ذاته فيه خوف صح ولا لا مع أنه يكون متيقن أنه من النادين لتيقنه من عدم كذب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن صدقه من الجلي أنه لا يقول بهذا قائل يعني أنه لا يجزم أحد بنجاته في الآخرة ولا أظن أن السقاط يقول بذلك أيضا فإذا تقرر هذا فلما لا يكون الخوف عند المرور على الصراط إنما هو نتيجة لعدم معرفة حصول المغفرة بل إن هذا هو ظاهر الأحاديث الكثيرة الواردة في الصراط وإذا كان كذلك فما قال السقاط باطل جملة وتفصيلة هذا تقريبا 10 نقاط حاصل يعني انا رايت انها اهم النقاط التي ذكرها السقاط في مبحثه يعني بحثه الذي ذكر عن الصراط وهذا يعني كما راينا حقيقه لا يوجد واحد من هذه النقاط تقوم كدليل قطعي كما يدعي السقاط على وجود نفي الصراط والله سبحانه وتعالى اعلم الحقيقه انه في طرق اخرى لإثبات بطلان أدلة السقاط طرق أقوى من هذه بكثير ولكن أنا اقتصرت على الطرق السريعة طرق أقوى من هذه بكثير تعود إلى تأصيل الأدلة الواردة في الشريعة يعني طرق عميقة لا أستطيع أنا أني أذكرها في هذا المجلس ليش؟ لاحتياجها إلى تفكير عميق يعني هل يمكن أن كل واحد منه يقول أن معرفة أن الله سبحانه وتعالى لا داخل ولا عالم الخارجي أمر بدهي؟ مين بدور يحكي هيك؟ ولا واحد أمر مضاري طب الاستدلال عليه هل هو سهل ولا صعب؟ صعب صح ولا لا؟ كذلك بإمكاني أن آتي بأدلة قطعية على نقد أدلة السقاط ولكن هذه الأدلة تحتاج إلى تقييد قواعد فلذلك لم أحرص على إيرادها هنا ولو استلزم الأمر في حال من الحالات إن شاء الله بنحكيها ولكن أعتقد يعني أنه أي حقيقة دون تعقيد ما في داعي أنه يغوص إلى هذه المناكب والله سبحانه وتعالى هو الموفق إذا نكمل الآن قراءة متن الإمام الطحاوي